ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الجملة أو منفعة مباحة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وسيأتينا فصل باب فصل إلى آخره. وقلنا الكتاب، يعني عندما قال كتاب البيع قلنا كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف، كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب البيع. فهذا جائز في اللغة العربية، وابن مالك رحمه الله يقول: وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، أحل الله البيع وحرم الربا، والناس يحتاجون إلى البيع في شؤونهم، لأني أحتاج كذا وكذا مما هو غير موجود لدي، ولا يمكن أن أحصل عليه بطريق المنحة أو الهبة أو العطية، فإنما أشتريه وأبيع على الآخر ما لدي من عزم بضاعة أو عمل جائز. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأنه يدخل تحت هذا تسع صور، وهذه الصور هي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. فهذه تسع صور، وسيأتينا التمثيل لها. وقلنا لا بد من توفر شروط سبعة، لا بد من توفر شروط سبعة ليكون البيع صحيحا، وذكرنا منها الرضا إلا من أكره بالحق، فلا يصح أن يقول الإنسان جاني كذا غصبا أو إجبارا أو إلزاما، لا، لا بد من الرضا إلا من أكره بالحق. وقلنا أكره بالحق يعني حكم عليه الحاكم ببيع ما لديه لسداد ما عليه للناس أو للآخرين، لسداد ما في ذمته. ففلان عنده لآخر 5000، وللثاني 10، وللثالث 7، وأبى أن يسدد، قال ما عندي. قلنا بع الأرض الفلانية أو بع السيارة أو بع الدار، قال لا. فنشتكيه على القاضي، والقاضي يحكم بالبيع، ويكون هذا إكراها إلا أنه إكراه بحق. الرضا إلا من أكره بحق. ثانيا الرشد، لابد أن يكون البائع راشدا، أو قيل له فيما يمكن التخويل فيه، قيل له فيما يمكن التخويل فيه، كأن يقول الأب لابنه: بع هذا بخمسة، وبع هذا بعشرة، وبع هذا بسبعة، إلى آخره. ثالثا أن يكون مباحا نفع، أن يكون مباحا الانتفاع به، أما إذا كان كلبا أو خمرا أو خنزير أو ميتة أو غير ذلك فلا يجوز. وقلنا بأن صيغ البيع منها القولية ومنها الفعلية: بعني كذا بألف يقول بعتك بألف، بعني كذا بعشرة يقول بعتك بعشرة، صيغة قولية. وصيغة فعلية: أعطيه الريال فيعطيني مقابله خبز أو فاكهة أو لحم أو غير ذلك، بدون أن أقول بعت واشتريت. وصيغة قولية وصيغة فعلية، وكلا الصيغتين جائزة. الثالث أو الرابع أن يكون مملوكا، مملوكا للبائع. أما لو كان مثلا مختارا وكان راشدا لكن باع سلعة غيره ولم يخول فالبيع غير صحيح. لابد أن يكون مملوكا له، لابد أن يكون مملوكا له. ثم بعد ذلك نأتي ببقية الشروط، أن يكون مقدورا على تسليمه وهكذا، يعني بقية الشروط السبعة. ونقرأ ما وقفنا عليه في قراءتنا السابقة. فلا يدخل شيء من ذلك في بيع أرض، فلا يدخل. حسن، فلا يدخل شيء من ذلك في بيع أرض. إيش معنى هذا؟ أنا عندي أرض اختصرتها وجاء طائر وعاد أشتري هذا الطائر، لا أملكه، الطائر لا يملك ولا يباع، لأني لم أفعل موضوع، لم أفعل أي مجهود في هذا الطائر، وإنما جاء ونزل على الشجرة، ثم بعد ذلك طار إلى شجرة أخرى، ثم انتقل إلى بستان آخر، فهذا لا يملك بهذا العمل، فلا يملك ببيع الأرض، يعني إذا بعت أرض وفي عطفي وفي عطفي وفي حمام ما أملكها. نعم. لأنه مشترك بين المسلمين حتى يحاد. نعم. حتى يحاد أي تحصل القيادة. نعم. ومشتريها أي الأرض أحق به. ومشتريها أي الأرض من اشترى الأرض فهو أحق به، لكن ليس له إذا جاء إنسان وحاد. نعم. أي بما في الأرض من ذلك لكونه من أرضه. ومن أخذه ملكه بحوزه. ومن أخذه يعني هذا الطائر ملكه بحيازته له. نعم. ويحرم دخول بستان في حائط، يحرم على الإنسان يدخل بستان ليأخذ ما فيه من طيور، أو يأخذ ما فيه من مثلا كلا أو كفلة، إلا بإذن صاحبه، إذا كانت محاذة أو إذا كان فيها طيور فلا يصح إلا بإذن صاحبها. نعم. ويحرم دخول لأجل أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن فوضت الأرض لتعديه، لأنه تعدى، إذا فوضت الأرض فليس لأحد أن يدخل إلا بإذن مالكها، فأصل هذا الحائط جعل ليمنع الناس من الدخول. نعم. ولا يمنع من ملكه بالحوض. وأذكر هنا أيها الإخوة قصة عظيمة، أروى ابن الزبير رضي الله عنه، أخو عبد الله بن الزبير، كان عنده بستان عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أينعت الثمار وطابت حتى السور الذي يلي مسجد رسول الله، لأجل إذا صلوا الظهر أو صلوا العصر دخلوا في هذا الحائط أو هذا البستان وأكلوا من ثمارها وأكلوا مما فيها من ثمرات يانعة، لأنه إذا بقي السور يصعب عليهم الدخول، وقد يكون الباب مقفل، وقد يتوقعون أنه لا يرضى، فهو من كرمه وطيب أخلاقه وحسن سجايا يهد السور اللي يلي المسجد، لأجل عندما يصلون يدخلون ويأكلون كيف شاءوا رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا بأن لم تحوط جاز دخوله لأخذه بدلالة الحال على الإذن فيه بلا ضرر على رب الأرض. بلا ضرر، إذا كان صاحب الأرض وضع جذور وضع شجيرات وضع زهور يريد يحافظ عليها، وبعدين إذا دخل الإنسان قد يؤثر على هذه الشجيرات التي وضعت وهذه الغراس التي وضعت، فلا يجوز. إذا فيه ضرر على صاحب البستان ما يجوز الدخول بحال من الأحوال، وإذا ما فيه ضرر ولا فيه زهور فلا مانع من الدخول، أن يدخل الإنسان يشرب من الماء أو يتوضأ أو غير ذلك. نعم. فإن تضرر بالدخول حرم، وحرم على رب الأرض منع مستأذن في دخول إن لم يحصل منه ضرر بدخوله بالخبر وطلوله. وطلول الطل هو الندى اللي يكون ينزل من السماء، إن لم يكن وادر فطل، الوادر المطر، والطل أثر رطوبة، وهذا الأثر يؤثر على الشجيرات ويكون سببا في تنشيطها، وإذا نزل على عرق الشجرة أو كذا نمت وازدهرت، هذا يسمى الطلول. فهذا الطل ينزل وتنبت شجيرات صغيرة، وإذا كان هناك نحل جاء النحل وأكل من هذه الشجيرات وحصل من ذلك العسل الكثير الذي يكثره الله عز وجل، فيقول لا مانع أن يأتي النحل لهذه للطل ويأكل منه، لكن إذا كان عند صاحب البستان أو صاحب الأرض نحل فنحله لها الأولوية كالكلى ابن اولى كالكلى يعني كالنبات بل اولى منه نعم واولى بالاباحه من الكلى ونحن رب الارض ونحن رب الارض اولى من غيره نعم ونحن رب الارض احق به اي بطل في ارضه نعم احق بطل اي باكل هذا النبات او هذه الشجيرات الصغيره تاكلها نحله فهي أولى من نحل غيره لأنه بأرضه نعم لأنه في ملكه نعم الشرط الخامس الشرط الخامس كنا انتهينا أربعة شروط الشرط الخامس القدرة على التسليم القدرة على التسليم أقول لي شخص أنا عندي طائر صفته كذا وكذا ويصلح للصيد ويصلح كذا وكذا وأذبحه وين في الجو طيب من اللي يمسك هذا ما يقدر أحد يفعل إذا سلمت لي إياه نعم وإلا فلا لما كان العرق يباعون والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب الكفر أنا عندي رقيق وهرب هذا الرقيق أقول من يشتري طيب وين الرقيق سلم لي إياه علشان أبيعه أو أشتري هارف ما نقدر نسلمه ولا يمكن وقفتنا وياه على ساحل البحر شوف السمكة هذه طولها متر أو أربعة كذا ومبيع عليه طيب من يسلم لي إياها؟ ما يمكن فالشرط الخامس القدرة على تسليم المبيع إذا بعتك سيارة سلمت إياها إذا بعتك أرض سلمت إياها خالية من الشرائط إذا بعتك طائر سلمت إياه إلى آخره فالشرط الخامس القدرة على التسليم وإذا ما استطعنا التسليم فالبيع غير صحيح نعم شرط الخامس القدرة على تسليم أي المبيع وتلزم معين لأن غير المقدور على تسليم المعدوم لأن غير المقدور على أنا بعتك السمكة هذه في البحر طيب كم بعشرة ريالات يلا خذ هذه عشرة من يجيب السمكة سمكة ما نستطيع عبد هرب لما كان العرق يباعون غير في عنان السماء فلا بد في المبيع ان يكون مقدورا يعني ان يكون البائع قادرا على تسليمه قادرا ياتينا المقصود انسان جاء وغصب اشياء هل يجوز البيع؟ نعم يجوز البيع على الغاصب فقط على الغاصب قال والله انا قصدت الشيء هذا لكن اريد براءة الذمة واريد اتحلل منه اريد تبيعه عليه 100 200 اكثر اقل براءة للذمة فيجوز البيع المغصوب على غاصبه او على من يقدر على اخذه من غاصبه فاذا اخذه فنعم واذا عجز عن الاخذ فيرجع الي ويعاقب القيمة لأنه لم يستلم شيئا نعم ولا يصح بيع قن آبق القن هو العبد والآبق بمعنى عاصي قن رقيق عند سيده وهرب يقال آبق فهذا ما يباع لأنه شقع في الطاعة وهرب هذا في يعني وقت المؤلف رحمه الله كان هناك رفقة أما الآن بس يعني لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بهذا الفقه وإلا ما عندنا عبد نقول هذا آبق وهذا مطيع فهنا قال إذا كان عبد آبق فلا يجوز بيعه حتى يأتي ويعلم الطاعة والانقيادة ويسلم نفسه عند ذلك يجوز لسيده أن يبيعه نعم حديث النهي عن بيعه ولا نحو جمل تارك علم مكانه او لا بحديث محمد جمل شرط وين الجمل هذا قل الجمل هذا اتجع الى طريق جدة ما ادري طريق جدة يمين ولا يسار يمكن انحرف الى طريق المدينة يمكن توجه الجمل للطائف ما استطيع ان تسر ما استطيع السيري على الجمل شارف فهذا لا يباع لانه العلة في عدم جواز البيع قلنا يا بني العلة في عدم جواز البيع عدم قدرتي، عدم قدرتي على تسليمه. انا بعتك القلم هذا وتفضل خذ القلم، بعتك الكتاب اعطيك اياه وسلم، لكن عبد آبق جمل شارد ما استطيع، وين امسكه ما ندري. فالعلة في عدم الجواز عدم القدرة على التسليم. نعم. في حديث مسلم عن ابي هريرة مرفوعا نهى عن بيع الغرر، الغرر لان هذا غرر. نعم. وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين امرين، بما تردد بين امرين، يمكن يجي يمكن ما يجي، يمكن يحصل يمكن ما يحصل، فهذا في غرر وجهالة. نعم. ليس احدهما اضرر، ليس احدهما، يعني يمكن يأتي يمكن ما يأتي، ما في ما عندنا ما يقوي الإتيان أو عدمه. نعم. ولو كان بيع آبق وسارق لقادم على تحصيلهما، ولو كان بيع الآسق والشارق على من يقدر على استلامه، لأنه مشكوك فيه، ربما العبد مثلا يروح ولا يرد، ربما الجمل يهرب ولا يرد، فيقول أخذ المبلغ بدون وجه شرعي. لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مقصود، بخلاف ظن القدرة على تحصيل المقصود، يمكن يكون مثلا الغاصب فلان وهذا أخوه يقدر يأثر عليه ويعقل، وهذا أخوه يقدر يأثر عليه ويعقل، وهذا جاره يقدر ينصحه ويعقل، يعني المقصود متوقع من الحصول عليه، لكن الآبق والشارب لا، ما أحد يقدر. نعم. ولا يصح بيع سمك بماء، سمك بماء إلا في مسألة، من يذكر هذه المسألة؟ سمك بماء. الآن عندنا أحواض، محلات بيع السمك بأحواض من زجاج، أنظر أقول أريد هذه، لأنه ممكن يفتح الحوض ويأخذها وعلى طول يجري اللازم نحوها. فإذا كان السمك في حوض أو بركة ويستطيع ربها أن يأخذ منها ما شاء، يريد السمكة هذه اللون هكذا، يريد السمكة لونها وردي، هذا هامور، هذا من نوع كذا، هذا من نوع كذا من أنواع الأسماك، يريدها فيبيع على وجه المنفى، لأنه بمجرد ما يبني الشباك إذا كان بركة أو يفتح الصندوق إذا كان صندوق زجاج وقيمة فلا حرج في ذلك. أما سمك بالبحر أو بالنهر يلا من يدرك السمكة ويمسكها بين الأسماك، وفي يعني عمق الماء من الصعوبة بالمثل، لكن السمك في بركة وربها يضع لها ما تحتاج إليه في هذه البركة، فإذا جاء المشتري كان أريد هذه ولا هذه حدد النوع واستخرجها، فلا مانع من هذا، لأن المبيع قد رؤيا رؤية كاملة يحدد نوعه وصفته وصغر السن وكذا. ولا يصح بيع سمك بماء لأنه غرر، إلا سمك مرئيا لصفاء الماء، إلا سمك مرئي لأن الماء صافي، هو في بركة قلنا ولا في صندوق زجاج ولا كذا، يريد هذه يخرجها. نعم. بماء محفوظ يسهل أخذه منه كحوض فيصح، لأنه معلوم يمكن تسليمه. نعم. تسليمه كما لو كان بطفل، فإن لم يسهل كما لو كان بطفل يعني حوض كبير. نعم. فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح، إذا كان مثلا بركة، لكن البركة هذه امتداد نهر، على طول قلنا نريد السمكة هذه، السمكة هذه على طول أطلعت ودخلت في النهر، فمن الصعب الحصول عليها فلا يجوز. نعم. فإن لم يكن بحيث يعجز عن تحريمه لم يصح بيعه، وكذا إن لم يكن مرئيا أو لم يكن محوزا كمتصل بنهر، ومتصل بنهر لأن اللي يتصل بالنهر قد يذهب ولا يعود. نعم. ولا يصح بيع طائر، ولا يصح بيع طائر يصعد، طائر عند المنارة، نعم، طائر عند اللمبات، من يمسك هذا؟ إذا أردنا نمسك ذهب إلى مكان آخر ولا نستطيع، إلا إذا كان المكان كله في شب ونستطيع أن نحصل عليه، إما الآن وإلا بعد ساعتين ولا بعد ثلاث يعني يأوي، فإذا كان مقدورا على تسليمه فنعم، ولو كان طائر، إذا كان مقدورا على تسليمه، مثل بعض الأحواش أو كذا اللي فيها طيور فيها شك، ولا يمكن أن تخرج هي يعني هذه الطيور في خارج الشمس بحال من الأحوال، وإنما تأوي إلى أوكارها، تأوي إلى محلات التي مثلا تتناول فيه طعامها أو كذا، فيمكن. نعم. ولا يستطيع طائر يصعد أخذه ولو ألف الرجوع لأنه غرر، إلا إذا كان بمكان مغلق. مكان مغلق، مش معنى مغلق؟ يعني محفوظ في شاب يسقط، في سقف، والطيور هذه تطير مثلا مساحة 20 متر في 20 متر، فيمكن يمكن نستولي عليه. نعم. ولو طال الزمن أي الأخذ لأنه مقدور على تسليمه. نعم. ولا بيع مرغوب لما تقدم. ولا بيع مرغوب لما تقدم، لأنه لا يمكن استلامه إلا بغاصبه. إن كان جاء وغصب مني مثلا قصد القلم هذا، ثم بعد ذلك ارعوى ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب، وجاء قال حقيقة يعني غصبت هذا بالقلم لكن أريد بيعه علي، فلا حرج من البيع لأجل أن يبري ذمته، فأنا أبيعه عليه أو على إنسان يستطيع أخذه منه كأب أو أخ أو زميل، فهذا لا حرج، فإن استطاع أخذه فأخذه هذا البيع، وإلا عاد إليه بعد الكلام هذا مثلا نقول اليسرية، يحاول يعني فكر بأنه يستطيع الحصول عليه، إلا أنه ما استطاع يرجع ويطلب مني إعادة المبلغ الذي استلمته منه لعدم استطاعته الحصول على المبيع. نعم. ولا بيع مطلوب لما تقدم إلا لغاصبه لانتفاء الغرض أو لقادر على أخذه، أي المغصوب من غاصبه لما تقدم، وله أي للمشتري المغصوب لظن القدرة على تحصيله، وله أي لمن اشترى المغصوب ولم يقدر على استلامه أن يرجع على البائع ويأخذ ما أخذ، ويأخذ القيمة التي دفعها، لأنه دفعها بدون حق، دفع على أساس أنه سيحصل على هذا الشيء وما حصل، فيقول عطني حق. الفقه إن عجز عن تحصيله بعد البيع إزالة لضرره. الشرط السادس معرفة مبيع. قلنا من ناحية الشروط، أولا الرضا، الشروط سبعة، أولا الرضا إلا من أكره بحق، ثانيا الرشد إلا إذا كان صغيرا وأجازه والده في بيع بعض الأشياء، وأن يكون مباحا نفع، أما إذا كان لا يباح نفعه كالميتة ولحم الخنزير والخمر وما إلى ذلك فلا يجوز. الرابع أن يكون مملوكا للبائع، أما أن يأتي واجد مثلا السيارة عند باب الحرم وقل من يشتريها هذا صاحبها يطلب هذا بيعها واستلم خلاص، بعدين أعطيت الرجال أو استلمت المبلغ وقلت خلاص، جلس عندها وشغلها ما مرتاح ولا شيء، جاء صاحبها خارج من الحرم وين اشتريت الخيط؟ من اشتريت من فلان؟ من فلان ما يبيع، ما يملك البيع، فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا، يعني عنده وكالة من صاحبها، عنده مثل هذه المعارضة الآن يبيعون السيارات ولا يملكونها وإنما وكلوا من أصحابها. والشرط الخامس القدرة على التسليم، فإذا كان لا يقدر على التسليم فلا يصح البيع. بقي شرطين وهي معرفة المبيع، والسابع معرفة الثمن. الشرط السادس معرفة المبيع، والسابع معرفة الثمن، وهو موضوع درسنا القادم في ليلة غد إن شاء الله، لأجل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.